سنشرع إن شاء الله تعالى في شرح كتاب الحج من كتاب العمدة. وقبل الدخول في أحاديث هذا الكتاب نقدم بمقدمة عن الحج وعن أنواعه وعن حكمه وشروطه. كل هذه المقدمة تكون بين يدي شرح كتاب الحج. أما تعريف الحج لغة فهو القصد، تعريف لغة القصد، واصطلاحا هو القصد إلى بيت الله لأداء المناسك على صفة مخصوصة. القصد إلى بيت الله لأداء المناسك على صفة مخصوصة وفي وقت مخصوص، في وقت مخصوص. إذن هذا هو تعريف الحج إصطلاحا، قصد بيت الله الحرام. والحج عبادة لها مكان محدد، لها مكان وزمان محدد، فلا يجوز أداء هذه الفريضة إلا في ذلك المكان المحدد وفي ذلك الوقت المحدد، بخلاف بقية الأركان فإنها تؤدى في كل مكان. أركان الإسلام الخمسة أو بقية أركان الإسلام تؤدى حيث كان الإنسان، فيصلي حيث أدركته الصلاة، ويصوم في أي بلد يصوم، والعقيدة معه حيث محل وارتحل، والزكاة حيث كان لديه مال بلغ النصاب فإنه يزكي. إلا الحج، فالحج هو العبادة التي ليس لها إلا مكان محدد، ليس لها إلا مكان محدد، وهو بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. وهذا الحج شرع قبل إبراهيم عليه السلام. يعني كثير من الناس يظنون أن الحج شرع على لسان إبراهيم عليه السلام، لكن الحج شرع قبل ذلك. فقد روى أحمد بن مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بواد فقال: أي واد هذا؟ سلام الله. قالوا: هذا واد عسفان، معروف واد عسفان في جهة مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد مر به يهود وصالح مكتابي النمار يلبون. يعني حج هود وصالح بيت الله الحرام. أي واد هذا؟ فقال: واد عسفان. فقال: لقد مر به يهود وصالح، مر به يهود وصالح مجتابي النمار، النمر التي تلبس تلف كالإزار والرداء، يلبون. فحج الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام، وإنما قام إبراهيم بتجديد بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد موجودة، هو رفع البناء، القاعدة هي الأساس، يعني أن أساس البيت كان موجودا، فقام إبراهيم بالبناء على هذا البيت. يعني ترك الحج زمانا طويلا، ثم جاء إبراهيم فجدد، جدد عبادة الحج، جدد هذا النسك. فأمره الله جل وعلا أن يبني البيت وأن يؤذن في الناس بالحج، كما قال تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني مشاة على أقدامهم وأرجلهم، وعلى كل طامر، يعني إبل قد أضمرها السفر، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. إذن حج الأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم عليه السلام، وكل أنبياء حج بيت الله جل وعلا، حتى موسى عليه السلام حج البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى انحدر على جمل أحمر مخطوم بخلبة قد انحدر في هذا الوادي يلبي، حيث البخاري. كان ينظر إلى موسى قد انحدر في هذا الوادي أو على جمل أحمر مخطوم بخلبة إن حدر في هذا الوادي يلبي، حيث البخاري. وعند مسلم له دعار بالتلبية، يعني يرفع صوته بالتلبية. فموسى عليه السلام حج بيت الله، الأنبياء حجوا بيت الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الزمان سيحج عيسى بعدما ينزل، على رغم أنف من أنكر نزول عيسى، سينزل عيسى وسيحج بيت الله كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، الحديث عند مسلم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أو ليثنينهما. ولهذا النووي بوب باب جواز الأرساك الثلاث: حاجا أي مفردا، أو معتمرا يعني متمتعا، أو ليثنينهما يعني يحج قارنا. فعيسى عليه السلام سيحج بعدما ينزل، إما حج الإفراد أو التمتع أو القران، كما سيأتي في شرح أنساك الحج الثلاث. إذن هو عبادة شرع الله سبحانه وتعالى وأمر بها جميع الأنبياء، وقد اتفقت جميع الرسالات على أركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة كل الشرائع اتفقت عليها: التوحيد هو دين الأنبياء جميعا، والصلاة والزكاة والصيام والحج، على خلاف في كيفيات وتفاصيل هذه العبادات، لكن أصول هذه العبادات مما اشتركت فيها جميع الأمم. الصيام شرع على من كان قبلنا، وكذلك الحج شرع، وكذلك الزكاة كما قال تعالى عن إسماعيل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكان يأمر أهله عيسى، أما إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن هذه عبادات اجتمعت عليها الرسالة. إذن حج مشروع، ولذلك كان العرب يحجون إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقطع الحج عن بيت الله الحرام. حتى في الجاهلية كانوا يحجون البيت، كان العرب تحج بيت الله الحرام. فقصة أبرهة معروفة أصحاب الفيل، هذه وقعت في عام ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أراد أبرهة أن يصرف حج العرب إلى بيت سماه القليس في اليمن، ولكن أباده الله تعالى وجيشه، أرسل عليه طيرا أبابيل كما هو معروف. فكانت العرب تحج بيت الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعظمون البيت. إذن هذه عبادة معروفة من القديم. الحج شرع أو فرض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة، التاسعة من الهجرة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، آية سورة عمران، وهي سورة مدنية. أن أمر الناس بالحج في السنة التاسعة، سنة الوفود. وفي هذه السنة لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مشغولا باستقبال الوفود الذين جاءوا ليبايعوا على الإسلام، ولوجود مظاهر الشرك، لا زالت بقايا مظاهر الشرك موجودة، ولا زال بعض العرب يحجون على الشرك. ففي هذه السنة قدم أبا بكر يحج بالناس سنة تسعة، وأمره أن ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا من العجائب، حيث كان العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، إلا الحمص اللي هم أهل مكة. القرشيين كانوا يطوفون بثيابهم، لكن كل من كان من خارج الحرم فإنه يطوف عاريا أو يستعير ثوبا من أهل مكة، يستعير ثوب من أهل مكة، فإن أعطوه طاف به، وإلا طاف عريانا الرجال والنساء عياذا بالله، يطوفون حول بيتي عراة كما خلقوا أول مرة بلا كساء. وهذا من أفحش أعمال الجاهلية. فلذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بعث عليا وبعث أبا بكر في سنة تسعة ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انتهى، انتهى زمن الفوضى وانتهى زمن الشرك، فلا يحج بعد هذا العام مشرك، إنما يحج الموحدون أهل التوحيد. فلما كانت السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام وقد استدار الزمان كهيئته، استدار الزمان يعني رجع الزمان على هيئته الأولى، وهذا كله من أعمال الجاهلية، كانوا يغيرون في التاريخ والشهور، يجعلون محرم صفر وصفر يجعلونه رجب، يغير في الشهور لأن يعني الشهور حرم لا قتال فيها، وكانوا يقدمون ويؤخرون، يجروا الشهور، يجروا شهر يعني شهر صفر أو شهر رجب ليس فيه قتال، نقول خلاص إحنا شهر رجب ده نقول نسميه صفر، وبعد ذلك نخلي صفر محرجة، فيغير بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعض، ينهب بعضهم بعضا. هذا كان أيام الجاهلية. فاختل التوقيت من كثرة النسيء والتغيير في الشهور، اختل ترتيب الأشهر. لكن لما كان السنة العشر، لما حج النبي عليه الصلاة والسلام، استدار الزمان كهيئته، يعني يراجع الزمان كهيئته الذي خلقه الله عليها. إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي من الجمادة وشعبان، أشهر حرم لا قتال فيها ويحرم فيها إنشاء القتال، أشهر حرم. إذن حج النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة من البعثة من الهجرة، سنة عاشرة هجرية، ونادى في الناس بالحج في تلك السنة، فحج معه أكثر من 100,000 صحابي وصحابية حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. والحج واجب في العمرة مرة واحدة، وهذا مما يتميز به فرض الحج عن بقية الأركان، فالحج واجب في العمرة مرة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال أقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج في العمر مرة واحدة، ولو كان حج واجبا في كل عام لما استطاع الناس أن يحجوا، لا يمكن أن يرتحل كل عالم إسلامي كله يتجه إلى مكة، فإن مكة لا تسع كل المسلمين، لا تسع ولا واحد من 100 من المسلمين، مليار و200 مسلم كلهم يتجهون إلى مكة في أيام الحج، هذا لا يمكن، مستحيل من الصعوبة بمكان. إذن هو واجب في العمر مرة واحدة، مرة واحدة. على من يجب الحج؟ أو ما هي شروط الحج؟ ما هي شروط الحج؟ الشرط الأول الإسلام، أن يكون الحاج مسلما، فإذا كان مشركا فإن حجه لا يصح ولا يجزي، لا يصح ولا يجزي، الشرط الأول. الشرط الثاني الحرية، أن يكون حرا، فإن كان مملوكا فإن الحج لا يجب عليه ولا يجزي عنه، لما جاء ابن عباس موقوفا: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فإن عليه حجة أخرى. لو الصغير طبعا 7 سنين 8 سنين حج به مع والديه أو حج به أبواه، فإذا بلغ عليه أن يحج حجة الإسلام. وكذلك العبد المملوك إذا حج حال رقه فإن عليه حجة إذا عتق، وفيها خلاف، لكن الصواب أنه أن عليه حجة أخرى. إذن الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث البلوغ، أن يكون بالغا، فإذا حج الصبي قبل بلوغه فإن هذه الحجة لا تسقط عنه فرض الحج، عليه أن يحج حجة الإسلام بعد أن يبلغه. الشرط الثالث. الشرط الرابع القدرة أو الاستطاعة، فالحج يجب على المستطيع، يجب على، هذا شرط وجوب، شرط الوجوب، يجب على المستطيع، والاستطاعة هي الزاد والراحلة كما جاء تفسيرها في بعض الحديث، الاستطاعة هي الزاد والراحلة، يعني الاستطاعة البدنية والاستطاعة المادية، أن يكون مستطيعا في بدنه وفي ماله، يكون ذا مال يبلغه ويتبلغ به، وأن يكون مستطيعا استطاعة بدنية أن يقوى على حج، أو حتى لو كان فيه شيء من الضعف يمكن أن يعان وعنده من يعينه، أو عنده المال الذي ينفقه على من يعينه، مثل إنسان يحج لا يقدر لا يستطيع أن يمشي لكن يمشي على العجلة ويوجد من يدفعه، سواء كان ابنه أو قريبه أو إنسان استأجره، هذا يحج معه إذا كان هناك من يساعده على الحج. إذا الاستطاعة هي استطاعة بدنية واستطاعة مالية، أن يملك المال الكافي للحج، هذه شروط الحج: الإسلام، الحرية، البلوغ، الاستطاعة، أن يكون مستطيعا، أن يكون مستطيعا للحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا واجب. وهل الحج واجب على الفور أم واجب على التراخي؟ يعني هل الحج يجب فورا أم يجب على التراخي؟ يعني متى إنسان أراد أن يحج يحج، إنسان عنده استطاعة لكن أجل حج أعوام متلاحقة، يعني تراخى في الحج، قولا لأهل العلم، والصواب أنه على الفور. منهم من قال الحج واجب على التراخي، يعني إنسان حتى لو كان مستطيع يحج متى ما تيسر له، متى يعني متى ما تمكن، متى ما تمكن يحج. القول الثاني أن الحج واجب على الفور، وهو الصواب، الحج واجب على الفور، والدليل قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجعل الحج مقيدا بالاستطاعة، إذا متى ما استطاع الإنسان فإن عليه أن يحج، متى ما استطاع فإن عليه أن يحج، الحج مقيد بالاستطاعة. ولقول عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، حديث في السنن، من أراد الحج فليتعجل، سأن يتعجل الحج ولا يتراخى، فإذا تراخى ولم يحج فإنه يأثم، يكون مفرطا، سأن مستطيع عنده الأموال وعنده الدخل وعنده الاستطاعة لكنه لا يريد أن يحج، عنده ميزانية، عنده أموال، عنده عقارات، عنده مثلا سيارات، عنده ثروة حيوانية يمكن يبيع منها رأس راسين ويحج لكنه لا يحج، هذا لو مات ولم يحج فإنه يكون قد فرط تفريطا شديدا. ثاني يحج ثاني إذا عرض لأحد، عرض له في البيت زواج أو نحن يصرف أضعاف ما في الحج، إذا جاء زواج لأحد الأبناء أو البنات فإنه ينفق عليه ما ينفق، ويرى أن هذا نزار عليه. كذلك الحج الإنسان يصرف فيه المال ولا يستكثر في المال، يستكثر في الحج نفقة أو مالا. إذن الحج واجب على الفور، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور. وقد كتب عمر إلى أهل أمصار، إلى عمال أمصار، أن من وجد سعة فلم يحج، أن من وجد سعة فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. كتب عمر إلى أهل أنصار أن من وجد سعدا فلم يحج أن يضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. طيب هذه مسائل الحج أنه واجب على الفور وليس على التراخي، ويفرط كثير من الناس في هذا الأمر، يتساهل الكثير الكثير جدا من الناس يتساهلون في هذا الأمر ويفوتون فرص حتى يصعب عليهم أداء النسك والحج حتى ترتفع تكاليف الحج، وكان بإمكانه يحج لكنه يتهاون، هذا مما لا يجوز. كذلك من المسائل المتعلقة بالحج بيان أنواع الحج أنساك الحج. الحج له أنساك ثلاثة وهي الإفراد والتمتع والقران، لأنواع الحج سن إما أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. أما حج الإفراد فهو أن يهل الحاج بالحج وحده بالحج فقط، فيحرم ويطوف ويسعى ويقف بعرفات يؤدي مناسك الحج فقط كما سيأتي شرحه وبيانه، هذا هو حج الإفراد أن يأتي بالحج فقط. النوع الثاني هو حج التمتع، حج التمتع. وحج التمتع هو أن يأتي الحاج بعمرة قبل الحج، يأتي بعمرة قبل الحج ثم يتحلل من العمرة ثم يحج بعد ذلك يدخل في الحج بعد أو عند دخول وقت الحج. إذن التمتع أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يبقى في مكة حتى يأتي يوم التروية يوم الثامن من الحجة فيحرم بالحج. ولماذا سمي التمتع تمتعان؟ لأن المسافر يجمع بين النسكين في سفرة واحدة، سمي تمتعا لأن المسافر يأتي بعمرة وبحج في سفرة واحدة، لذا سمي متمتعا، تمتع بالعمرة إلى الحج. قال تعرفه وأتم الحج والعمرة لله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال لكل نسك تفاصيل في الأحكام. إذا التمتع تأتي بعمرة ثم تتحلل، سيتحلل ويلبس ثيابه ويلبس الثوب ويلبس العمام ويلبس يتحلل من كل شيء، حتى النساء له أن يأتي أهله إذا حج متمتعا يحل كل شيء حتى النساء. النوع الثالث من أنواع الحج هو القران، والقران هو أن ينوي أن يدخل العمرة في أعمال الحج، يدخل العمرة في أعمال الحج يعني يقرن بين الحج والعمرة يجمع بينهما، فإذا طاف طواف الحج يكون طوافه للحج والعمرة، وإذا سعى بين الصفا والمروة يكون سعيه لحجه ولعمرته، هذا يسمى حج القران. وحج القران هو في صورته كحج الإفراد نفس حج الإفراد، لكن يختلف في شيئين. الأول عند الإهلال، فالمفرد يقول لبيك حجة، يقول لبيك حجة، والقارن يقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا، قل لبيك أو عمرة في حجة، قل لبيك عمرة في حجة، يذكر العمرة مع الحج. الفرق الثاني بين القران والتمتع والقران والإفراد أن على القارن نسكا عليه دم، عليه دم شاة يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. إذا الفرق بين إفراد والقران في شيئين، أول حاجة في الإهلال، المفرد يقول لبيك حجة والقارئ يقول لبيك عمرة في حجة أو حجة وعمرة أو عمرة وحجة وهكذا ونحو من هذا. وأما التمتع فالحاج يأتي بعمرة يقول لبيك عمرة، ثم يذهب ويطوف ويزعى ويقصر، ثم يلبس ثيابه ويصير حلالا ليس محرم، حتى إذا جاء وقت الحج لبس حرام ثم قال لبيك حج، وعليه دم يوم النحر، عليه أن يذبح شاة يذبحها، فإن لم يجد شاة صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والأنساك الثلاثة كلها مشروعة، والخلاف في أفضليتها أن هذه حرب ضروسة بين الفقهاء في تحديد الأفضل منها، فذهب المالكية إلى تفضيل الإفراد، لأن الإفراد هو عمل الخلفاء الراشدين الثلاثة، هو عمل أبي بكر وعمر وعثمان، كانوا يرون الإفراد، وأما علي فكان يرى التمتع، لذلك المالكية يرون الإفراد أفضل. وقال الأحناف القران أفضل، القران أفضل، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وما كان الله ليختار نبيه إلا الأفضل، قالوا حج قارنا، الأحناف قالوا أفضل القران أن حج قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قارن في حجته بين الحج والعمرة، حج القران. قالوا طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام حج القران إذن هذا هو الأفضل. وذهب الحنابلة إلى تفضيل التمتع، قول ثالث قال التمتع أفضل، لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر أصحابه أن يتمتعوا، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي لهدي لأحللته، يعني تمنى أن يكون متمتعا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللته. إذن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يحل أن يكون متمتعا، أن يهل بعمرة ثم يتحلل من ذلك ويدخل في الحج إذا جاء وقته الحج، ولأنه أمر أصحابه أن يحلوا لما وصلوا مكة، أمر الصحابة أن يفسخوا الحج إلى عمرة، فتكون إحرامهم يفسخوا إهلالهم بالحج إلى العمرة فيكونوا متمتعين فيتحللوا، كان هذه المرات من الحجة يتحللوا بطواف وسعي ثم يقصرون ويبقون محلين حتى إذا جاء يوم الثامن لبسوا ثياب الإحرام وأهلوا بالحج، ويذبح كل واحد منهم شاة يهدي هديا، يذبح شاة أو يصوم 10 أيام 3 في مكة و7 إذا رجع إلى أهله. هذا قول الثاني، قالوا أفضل التمتع. وذهب بعد البر قال لأن لا تفضيل بين هذه الأنساك الثلاثة، قال كلها من خلاف التنوع، يعني ذهب بعد البر إلى عدم تفضيل واحد من هذه الأنساك الثلاثة، قال كلها مشروعة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى قول بأن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الحاج، فمن لم يقدم الكعبة لم يحج، هذه أول قدوم الحج لم يحتمر، فإن أولى له أن يتمتع، قيد كان إنسان أول مرة يقدم على البيت ولم يكن اعتمر قبل ذلك فإن عليه أن يتمتع، أفضل أن يتمتع ليأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج، أو يختلف باختلاف أحوال الناس، ومن كان قد أدى قبل ذلك يأتي قارنا أو يأتي مفردا. على كل واحد من هذه الأنساك الثلاثة جائز وسائغ. فقد بوب النووي في صحيح مسلم باب جواز أنساك الثلاثة، قال باب جواز الأنساك الثلاثة، وأورد حديث، يعني جعل هذا الباب ترجمة لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم يفجر روحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما حاجا مفردا، معتمرا أي متمتعا أو ليثنينهما، يعني يقرن بين الحج والعمرة. في هذا في دليل على جواز الأنساك الثلاثة، وهي الإفراد والقران والتمتع، كل ذلك سائغ وجائز. مسألة أخرى في مقدمات كتاب الحج: المواقيت للحج ميقاتان، ميقات مكان وميقات زمان. لو ميقات مكان وميقات مكان وزمان. أما الزمان فهو شهر شوال، يبدأ من شوال، من أول شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، هذا هو الميقات، الميقات الزماني. يعني الحج يبدأ إلى عشر من الحجة، الحج يبدأ في هذه في هذه النسبة. فمن أنشأ الحج بعد ذلك لا يعرف حجه، فإذا أهل يوم العيد يوم العاشر ليلة التاسع داخلة، فإذا أصبح الصبح أو طلع الفجر يوم العيد فلا حج، لأن عرفة انتهى، يكون قد انتهى يوم عرفة، وبالتالي لا ينعقد الحج من حج بعد ذلك. لكن ممكن إنسان يبدأ الحج من أول شوال، يوم واحد شوال بس حرامه ولا بديت حجه، يقول بحرامه لحد الحج إذا كان مفرد أو قارئ، أو يكون متمتع فيعتمر ثم يتحلل وينتظر حج، ممكن. فكان في شوال في القاعدة في أول من الحجة لحد يوم عرفة، فينتهى يوم عرفة فليس له أن يبدأ وأن ينشئ الحج بعد ذلك. إذا ميقات الزمان يشمل شوال وذي القعدة وعشر من الحجة إلى ليلة يوم النحر، ليلة يوم النحر، يعني قبل طلوع الفجر يوم العيد سلوا الذهاب إلى عرفات، وقف في عرفات ثم طلع الفجر يكون قد أدرك الحج. لكن لو أصبح الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فلا حج له، انتهى الحج. هذا الميقات الزماني. وأما الميقات المكاني فهذا هو أول باب في كتاب الحج من كتاب العمدة، باب المواقيت. الميقات المكاني هي المواقيت التي حددها الشرع للدخول في النسك أو الإحرام، المواقيت التي يحرم منها الحاج والمعتمر، هي مواقيت حددها، مواقيت مكانية حددها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ولأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل نجد، لكل أهل أفق من الآفاق جعل الشرع لهم ميقاتا محددا يحرمون منه، يحرمون منه. قبل الكلام عن المواقيت مما يدخل أيضا في مقدمات كتاب الحج، نذكر أركان الحج الرئيسة الأربعة. للحج أربعة أركان رئيسة، هذه أركان الحج يجب على الحاج أن يأتي بها، وهي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. هذه أركان أربعة: الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. هذه أربعة أركان لا بد من الإتيان بها، ولا يجبرها الدم. الواجبات من ترك نسكا فعليه دم كما قال ابن عباس، يعني واجبات الحج كرمي الجمار والمبيد بمنى أيام التشريق والمبيد المزدلفة، هذه واجبات يجزي عنها يجبرها الدم، أن يذبح نسكا أو يهدي هديا. لكن هذا كان من ترك واحد منها بطل حجه، من ترك واحد منها إما أن يبطل حجه وإما أن يلزم بالإتيان به. إنسان آخر ولم ما طاف طواف الإفاضة يطوف، يطوف حتى ولو في آخر، ولو جلس في مكة بعد الحج وجلس إلى آخر الحجة أو بعده يطوف طواف الإفاضة، يبقى في ذمته قبل أن يغادر الميقات. لكن عرفة لا يجبر، لا يعوض. يوم عرفة إذا فاد الإنسان وقف بعرفة فلا ينفع أن يأتي يوم النحر يقف بعرفة أو يقف في يوم الثالث ثاني العشر من الحجة أيام التشريق لا ينفع، لكن الطواف ممكن يؤخر طواف السعي. وكذلك الإحرام هو ركن أركان الحج، لا بد الإنسان أن يأتي بالإحرام، فمن لم يحرم لا ينعقد حجه أصلا، فإذا ما أحرم الحج لا ينعقد حجه أصلا. إذا لا بد من إحرام، وطواف البيت هذه لا بد منها، ومن لم يحرم من الإحرام بالحج هو كتكبيرة إحرام في الصلاة، هو بمنزلة تكبيرة إحرام في الصلاة، فمن لم يكبر تكبيرة إحرام لم يدخل في الصلاة. وكذلك من لم يحرم بالحج لم يدخل في الصلاة، لم يدخل في الحج، لا بد أن يدخل في الإحرام، أن يحرم بالحج. إذن هذه أركان أربعة. أما الإحرام، نتكلم عن الإحرام قليلا عن تعريفه وعن بعض أحكامه. الإحرام هو الدخول في النسك، ومنهم من يقول هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. فأحرم الحج يعني دخل في النسك الحج، أو أحرم بالعمرة يعني دخل في النسك العمرة، هذا هو الإحرام، هو الدخول، هو نية الدخول في النسك، أن ينوي الدخول في النسك. وهناك الإهلال، الإهلال هو التلفظ بالنسك، التلفظ بالنسك يسمى إهلال، كان يقول لبيك حجة، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا هو الإهلال، يهل، يهل بالنسك، يعني يتلفظ بالنسك. وبعضهم يرى أو يقول، لكن هذا قول ضعيف، يقول إن هذا هو تلفظ بالنية، يقول أن تقول لبيك حجة هذا من التلفظ بالنية، لكن الصواب هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو إهلال، النية محل القلب. وهذا مثل قول المصلي الله أكبر في الصلاة، فتكبير المصلي في صلاته ليس تلفظا بالنية، إنما هو إحرام بالصلاة. لما تقول الله أكبر هذا غير النية، النية غير التكبير، التكبير شيء والنية شيء آخر، النية محل القلب. فقولك الله أكبر في الصلاة هذا إحرام بالصلاة، فقولك لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة في الحج هذا إحرام بالنسك، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. طيب، هذا الإحرام له أحكام. من أحكام الإحرام أن من أولا أن الإحرام لا بد أن يكون في الميقات، لا بد أن يكون إحرام في الميقات، فلا يجوز إحرام قبل الميقات، لا يجوز إحرام قبل الميقات، هذا من البدع، أن يحرم الإنسان قبل الميقات، الإحرام يكون عند الميقات، في الحليفة، بالحليفة، الجحفة، يلملم، قر المنازل، وهكذا. كذلك من أحكام الإحرام أن من دخل في الإحرام يعني صار محرما، يحرم عليه عدة أشياء تكون حراما عليه. فمما يحرم على المحرم أولا أن يلبس الثياب كالقميص والعمامة والبرانس والسرابيلات، هذه لا يلبسها المحرم، والمرأة لا تلبس القفازين ولا النقاب وقت الإحرام كما سيأتي. المحرم يتجرد من المحيط الذي يفصل على الجسم، وإنما يلبس إزارا ورداء، يلبس الرجل والمرأة تلبس ملابس العادية، ولا يشترط لون معين للمرأة والرجل، لا يشترط لون معين للرجل أو المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما روى أصحاب السنن عن يعلى بن أمية، طاف النبي عليه الصلاة والسلام مطبعا ببرد أخضر، لابس برد أخضر، فأي لون يصلح، لا يشترط اللون الأبيض أو اللون غيره، كل الألوان تصح مما احتاج عليه الناس، المهم إزار ورداء. كذلك لا يلبس المحرم، لا يلبس الخفاف التي تغطي الكعبين، فالخوف يغطي الكعبين، هو البوت يلبس ملابس الأحذية التي تغطي الكعبين، لا يلبسها، لا يلبس الخفاف. كذلك المحرم يتجنب الطيب، يتجنب الطيب بعدما يحرم، لكن يجوز أن يتطيب قبل الإحرام، لقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طيبت بيدي هاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. وأيضا لما جاء في الحديث عن عائشة كأني أنظر إلى وبيص الطيب، إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطيب يجوز للمحرم أن يتطيب قبل أن يحرم، يعني طيب قبل الإحرام، لكن بعد أن يحرم لا يجوز أن ينشئ طيبا جديدا. وهنا قاعدة المعروفة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يعني يجوز الإنسان أن المحرم أن يكون على طيبه الذي تطيب به قبل الإحرام، يجوز في الاستدامة أن يبقى على هذا الطيب، ما لا يجوز في الابتداء. فإنسان محرم قبل أن يحرم تطيب، طيب بدنه، ولا يطيب، لا يطيب الثياب، يعني طيب يكون في البدن فقط، ولا يطيب، لا يطيب الثوب، لقول عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي اخلع عنك الجبة وانقل الصفرة واغسل أثر الخلوق، حيث يعلم المؤمن صحيحين، اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك، يعني الطيب يعني الإحرام لا يطيب الإحرام، لكن يطيب المحرم في جسده، في رأسه، في لحيته، في يديه، في إبطيه، يطيب يطيب المحرم في جسده، لكن لا يطيب ثوبه. فإذا دخل في الإحرام لا يؤمر بإزالة الطيب، ليس مأمورا بإزالة الطيب، بل يبقى معه الطيب لأنه كان قول إحرام. ولهذا القاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة يعني إدامة الحكم، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فأن يستديم المحرم الطيب هذا جائز، لكن ممنوع أن يبتدي الطيب بعد الإحرام، فيمنع المحرم من التطيب. كذلك المحرم لا يغطي رأسه، لا يلبس العمائم ولا قنصوات، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الرجل الذي مات محرما لا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه، لا يغطى رأسه في التخفيف لأنه يبعث مربيا، فالمحرم لا يغطي رأسه. يحرم كذلك على المحرم في حال إحرامه أن يقرب النساء، المحرم يمنع من إتيان أهله، بل كذلك المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، كما في حديث عثمان بن عفان عند مسلم، المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا يخطب أثناء الإحرام، كذلك لا يخطب امرأة، لا يخطب امرأة ولا ينكح، لا يتولى النكاح حال إحرام. كذلك مما يمنع منه محظورات الإحرام حلق الرأس والأظافر، فالمحرم لا يحلق شعر رأسه ولا أظافره ولا كل شعر الجسد، يعني يمنع من حلق الشعر عموما. وكذلك الأظافر لا يقصها حال إحرامه، فلا يقص أظافره ولا يحلق شعر رأسه. كذلك من أحكام الإحرام أيضا من محظورات الإحرام الصيد، المحرم يحرم عليه أن يصطاد، قال تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، فالمحرم لا يصطاد. كذلك المحرم لا يأكل ما صيد لأجله، كما سيأتي في الحديث الصعب من جثام الليثي، المحرم لا يصطاد هو ولا يأكل ما صيد لأجله، لكن لو صاد إنسان صيدا ثم أعطى المحرم من هذا الصيد له أن يأكل، بشرط أن لا يعاونه ولا يأمره ولا يصاد لأجله، لا يصاد لأجله. بل لو إنسان صاد إنسان حلال ليس محرم، صاد صيدا ولقي جماعة المحرمين فأعطاه من هذا الصيد يأكله، لكن لو صاده لأجلهم يعني كان معهم وذهب الصاد ليطعمهم لأجلهم هذا لا يأكله، ليس له أن يأكل ذلك. في حديث الصعب بن يثام الليثي لما عاد إليه رجل حمار قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم، كما سيأتي في كتاب الحج. المحرم لا يأكل ما صيد لأجله. إذن هذه بعض أحكام الإحرام، بعض أحكام الإحرام. من أخل بواحد منها فهو مخير ما بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. المحرم إذا وقع في واحد من هذه المحظورات ما عدا الصيد، الصيد له حكم آخر، فالجزاء مثل ما قتل من النعم. لكن لو أن محرم حلق رأسه سواء كان مضطرا أو غير مضطر، أو حلق ظافره أو تطيب وقعت هذه المحظورات متعمدا وقع فيها عامدا، فعليه ماذا؟ فعليه أن عليه الفدية، والفدية إما صيام ثلاثة أيام، يخير بين صيام ثلاثة أيام وبين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة كما سأل في حديث كعب بن عجرة، يأتي حديث كعب بن عجرة في كتاب الحج سيأتي. ولقوله تعالى فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذا خل بهذه المحظورات فإن عليه الفدية، ما عدا الصيد فإن عليه أن يفدي جزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم يحكم به إذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة